جهادا ومجاهدة، وهو مأخوذ من مادة جاهدة التي تدل على المشقة، يقال جهدت نفسي وأجهدتها، والجهد الطاقة. قال الفراء: الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. يقال جهد الرجل دابته وأجهدها إذا حمل عليها في السفر فوق طاقتها، وجهد الرجل نفسه في كذا إذا بالغ فيه وجد. والمجاهدة اصطلاحا محاربة النفس الأمارة بالسوء وتحميلها ما يشق عليها مما هو مطلوب شرعا من طاعة الله عز وجل. المجاهدة اصطلاحا محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها مما هو مطلوب شرعا من طاعة الله عز وجل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالمجاهدة كف النفس عن الإرادة من الشغل بغير العبادة. المراد بالمجاهدة كف النفس عن الإرادة من الشغل بغير العبادة. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بمجاهدة أنفسهم ووعدهم عليها بالمثوبة الحسنى، فقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. قال أبو السعود رحمه الله: ومن جاهد في طاعة الله عز وجل فإنما يجاهد لنفسه، لأن نفع ذلك أو نفع المجاهدة يعود على نفسه. إن الله لغني عن العالمين. وإنما أمرهم بمجاهدة أنفسهم تعريضا للثواب بموجب رحمته سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي فضل المجاهدة يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أبو السعود رحمه الله: والذين جاهدوا فينا، أي لنا خالصا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبل الخير الموصلة إلينا وإلى جنابنا، أو لنزيدنهم هدى إلى سبيل الخير وطرقه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وإن الله لمع المحسنين، معية النصر والتأييد. وفي فضل المجاهدة أيضا قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال السعدي: وأما من خاف مقام ربه، يعني القيامة بين يديه ومجازاته بالعدل، فأثر ذلك في نفسه ونهى النفس عن الهوى، فكان هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن جاهد نفسه في سبيل الله وخاف المقام بين يدي الله. قال ابن بطال رحمه الله: ومجاهدة النفس هي الجهاد الأكمل، ومجاهدة النفس هي الجهاد الأكمل، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومجاهدة النفس تكون بمنعها عن المعاصي، وبمنعها عن الشبهات، وبمنعها عن الإكثار من الشهوة المباحة لتتوفر لها في الآخرة. وقال ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس هو الأصل، وجهاد الأعداء هو الفرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، فكان جهاد النفس أصلا وجهاد الأعداء فرعا، إذ أنه لا يمكنه أن يجاهد الأعداء إلا بعد أن يجاهد نفسه على فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، فإنه إن لم يجاهدها على ذلك لا يمكن أبدا أن يجاهد عدوه الخارجي وينتصر عليه، إذ كيف يمكن أن يجاهد عدوه الخارجي وينتصر عليه وهو مقهور مغلوب لعدوه الذي بين جبيه وهو نفسه الأمارة بالسوء؟ فكان لابد من مجاهدة النفس الأمارة بالسوء أولا قبل مجاهدة العدو الخارجي، بل إنه لا يمكنه أن يخرج للقاء العدو الخارجي إلا بعد أن يجاهد نفسه في ذات الله سبحانه وتعالى. وبين هذين العدوين النفس والأعداء عدو ثالث قاعد بينهما يثبط عن الخروج إليهما ويخذل ويرجف بالإنسان ويبين له ما في جهادهما من المشاق والخذلان والهلاك، فلا يزال به يقعده ويثبطه حتى لا يجاهد نفسه ولا يجاهد عدوه، وذلك العدو الثالث هو الشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا أمر بتفريغ الوسع لعداوته، فكأنه لا عدو غيره ولا مجاهدة أوجب من مجاهدته. وجهاد النفس على أربع مراتب: الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا نجاح في معاشها ومعادها إلا بتعلمه، وإذا فاتها فاتها الخير كله. والمرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل بهذا العلم، وإلا فإن مجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهد نفسه على تعليم ما تعلمت والدعوة إليه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، والله سبحانه وتعالى قد توعد على ذلك بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. والمرتبة الرابعة أن يجاهد نفسه على الصبر على تحمل المشاق وتحمل الأذى، تحمل المشاق في سبيل التعلم والعمل، وتعلم المشاق والأذى في سبيل التعليم. فإذا جاهد نفسه على التعلم والعمل والتعليم والصبر كان من الربانيين الذين قال الله تبارك وتعالى فيه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم مجمعون على أن العبد لا يسمى ربانيا حتى يتعلم العلم النافع ويعمل به ويعلمه، فمن تعلم وعمل وعلم فذلك الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. أما الشيطان فجهاده على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يجاهد العبد الشيطان على دفع ما يلقي إليه من الشكوك والشبهات الطاعنة في الدين، والمرتبة الثانية أن يجاهد العبد الشيطان على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة. وبالجهاد الأول يحصل للعبد اليقين، وبالجهاد الثاني يحصل الصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في مجاهدة نفسه على الطاعة، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في مجاهدة نفسه على الطاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعنها رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، تعني العشر الآخرة من رمضان، كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وكان صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه في صلاة الليل مجاهدة أعجزت من وراءه عن الاقتداء به. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى. لم يستطع ابن مسعود رضي الله عنه طول القيام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة بعد مئة آية، فمضى، فقلت: يقرأ بها في ركعة، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، قرأ عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء، وذلك خمسة أجزاء وربعان. قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، حتى كان ركوعه قدر قراءة البقرة وآل عمران والنساء. ثم قال سمع الله لمن حمده، فأطال الاعتدال حتى كان اعتداله قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من ركوعه. كل ذلك وهو في القراءة يقرأ مترسلا، يرتل القرآن ترتيلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على مجاهدة أنفسهم في طاعة الله عز وجل. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي ذات ليلة سلني، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك؟ قلت هو ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي جاهد نفسك على كثرة الصلاة. أعني على نفسك بكثرة السجود، أي جاهد نفسك على كثرة الصلاة، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة، وكتب لك بها حسنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه، فقلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله، قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام، وذروة وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا، فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولقد استجاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لنصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته وإرشاداته، فجاهدوا أنفسهم مجاهدة على طاعة الله عز وجل. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، كان رجل لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، لو اشتريت حمارا تركبه بالليل يقيق هوام الطريق، وتركبه في الحر يقيق شدة حر الأرض، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ فقال الرجل: ما يسرني أن منزلي بجوار المسجد، ما يسرني أن منزلي بجوار المسجد، إني أرجو أن يكتب الله لي ممشايا إذا جئت إلى المسجد وممشايا إذا رجعت إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وكانوا رضوان الله عليهم كما وصفهم ربهم في كتابه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكانوا يبيتون لربهم سجدا وقياما، وكانوا يجاهدون أنفسهم في قيام رمضان مجاهدة، فكانوا يقومون بالمئين بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، كانوا يقومون بالمئين، وكانوا يتكئون على العصي من طول القيام، وكانوا لا ينصرفون من صلاة التراويح إلا قبيل بزوغ الفجر، فيتعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع الفجر، وكانوا يقرؤون بالبقرة في ثمان ركعات، جزءان ونصف في ثمان ركعات، فإذا قرئ بالبقرة في ثمان ركعات عدوا ذلك تخفيفا. ولهم رضوان الله عليهم في العبادة حكايات وأحوال عجيبة، من أراد الوقوف عليها فعليه بكتاب حلية الأولياء وكتاب صفة الصفوة، فإن القراءة في حكايات القوم واجتهادهم في العبادة مما يشحذ الحمم ويقوي العزائم ويعين على طاعة الله عز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، كما يجب على العبد أن يجاهد نفسه لفعل الطاعة، يجب عليه أيضا أن يجاهدها لترك المعصية، فإننا تعبدنا بإفعل ولا تفعل، فالفعل عبادة والترك عبادة. فكما يجب على من أراد النجاة أن يجاهد نفسه على طاعة الله، يجب عليه أيضا أن يجاهدها على ترك معصية الله. وما أكثر المعاصي التي استهان بها الناس وألفوها فشق عليهم أن يتركوها لطول الألفة، من هذه المحرمات التي استهان بها الناس شرب الدخان، فشرب الدخان حرام، لأن الدخان خبيث، والقاعدة في الحلال والحرام أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام، كما قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد صار من المعلوم بالضرورة أن الدخان ضار بالصحة، وكل مضر بصحة الإنسان حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فالدخان حرام، يجب على من ابتلي به أن يجاهد نفسه على تركه لله عز وجل. ومن المحرمات التي استهان بها الناس اللعب بالطاولة، واللعب بالطاولة حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ومنها سفر المرأة بدون محرم، هذا المحرم الذي استهان به السواد الأعظم من الناس، فخرجت النساء والبنات على حد سواء في أسفار بعيدة داخل القطر وخارج القطر بلا محرم، وهذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ومنها تعطر المرأة عند خروجها من بيتها، فتعطر المرأة عند خروجها من بيتها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تعطرت فمرت بالقوم فوجدوا ريحها فهي زانية. ومنها مصافحة النساء، فوضع الكف في الكف حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن المحرمات التي استهان بها الناس اختلاط الرجال بالنساء في البيوت وفي محل العمل وغير ذلك، فهذا الاختلاط حرام، قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ والحم قريب الرجل، أخوه وابن أخيه وعمه وابن عمه، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. دخول القريب على المرأة مصيبة كمصيبة الموت تماما. ومن المحرمات التي استهان بها الناس خلوة الرجل بالمرأة، خلوة الرجل بالمرأة داخل البيوت وفي محلات العمل، وما أكثر محلات العمل التي خلا فيها الشباب بالبنات، والله وحده هو العليم بالمفاسد التي ترتبت على خلوة الشباب بالبنات في محلات العمل ليل نهار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس عندها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان، فإن ثالثهما الشيطان. وماذا ينتظر من رجل وامرأة ثالثهما الشيطان؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان. ومن المحرمات التي استهان بها الناس تغيير خلق الله، تغيير خلق الله، والمراد به إزالة شعر الوجه من الرجال والنساء على حد سواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجال: وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اعفوا اللحى، وقال للنساء: لعن الله النامصة والمتنمصة. ومن المحرمات التي استهان بها الناس اكل الربا، اكل الربا واخذ السلف على الحيازة وعلى المرتب بدعوى الضرورة. ما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة التي تجعلك تأخذ الربا؟ والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ويقول عليه الصلاة والسلام: الربا بضع و70 بابا، أهونها مثل إتيان الرجل أمه. ومن المحرمات التي استهان بها الناس إتيان الكهنة والعرافين لمعرفة الأشياء المفقودة والمسروقة وحل عقدة البنات اللاتي لم يتزوجن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذه محرمات استهان بها الناس وشق عليهم تركها لطول الألفة، ولا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بأن نجاهد أنفسنا لإقامة طاعة الله ولترك ما حرم الله. نعم، إن المجاهدة ثقيلة وشاقة وصعبة، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فإذا جاهدت نفسك لفعل طاعة أعانك الله على طاعة أخرى، وإذا جاهدت نفسك لترك معصية أعانك الله على ترك معصية أخرى، مصداقا لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا في شهرنا هذا لما تحبه وترضاه من الأعمال والأقوال، واجعلنا اللهم بفضلك ورحمتك من عتقائك من النار، ووفقنا لليلة القدر وارزقنا خيرها، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.